لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الذين عايشوا الإسلام في المدينة كانوا اليهود، واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا. كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين؟ من اليهود. وكانوا يبنون الحصون ويجيبوا الأسلحة بقى اللي مش عارف ايه برضو القوة. جاء الإسلام فأخذ منهم هذه السيادات كلها، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام محافظة على أمنهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم. أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال، ثم لا يأخذ منهم شيئا؟ اللي هي هتبقى نيجي نقول عليها الجزية بتاع الدم. طب المسلم بيدفع مال زكاة وبيدفعه ودول يقعدوا كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر إلى اليهود في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه وقعدوا، وكان هناك واحد اسمه فنحاس بن عزورة أسامي، فطلب منه بعض المال وقال أقرضوا الله قرضا حسنا. انظروا إلى العقلية بقى، هل لك الله يقترض منا إذن فالله فقير؟ هذا التفكير، إذن فالله إيه؟ فقير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد جارحة حرة الحركة، تنفعل يمينا وتنفعل شمالا وتنفعل إلى أعلى وتنفعل إلى أسفل، مشكلة؟ ولها من الأصابع ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة. إذن ما دامت اليد دا جارحة، أم ألا ساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمته تبقى غلتها ربطتها بقى كده، يبقى ما تعرفش إيه تتصرف التصرفات اللي هي إيه اللي هي مطلوبة منها، يبقى اسمها إيه مغلولة. يبقى يد الله مغلولة يعني معناها إيه؟ مشلولة الحركة، مش مطلقة علشان تفهم. طب ودي ليه قالوها كده الكلام ده؟ قالوها ليه؟ قال لك لأنهم حينما كانوا فارغين قبل ما يظهر سيدنا رسول الله وقبل بقى ما يروح المدينة والدين بتاعه بقى يبقى هيصحف عليهم عشان ينقض باطلهم، كانوا قاعدين متفرغين لمسائلهم اللي هي آلات الحرب وبناء الحصون والزراعة والمش عارف الايه. لكن لما جه الإسلام ابتدوا ايه انشغلوا منه، ده هي دخل عليهم كبيرة كبيرة كده، فابتدوا ايه انشغلوا كتير، فزرعتهم خابت. لما زرعتهم خابت يجي وقت الحصاد ما يلاقوش، ففنحاص اللي هو بقى واحد من اليهود أم قال ربنا قبض ايده عنا ليه ما عادش الله. فقال يد الله مغلولة، هو قالها واحد، إنما هو بيقول وقالت اليهود، يعني كلهم قعدوا كده وقالوا يد الله مغلولة، ولا هو ألف سمعوها وانبسطوا منه وبقوا يقولوها هم أو وفقوه عليه، أو أنه حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حياته وآخى بين المهاجرين والأنصار وتمر على الناس بالليالي ما يلاقوش مثلا اكل وتعبانين، يقوم هم يجوا يتندر اليهود بقى، ما اليهود عندهم بقى وشبعانين مثلا، يقوموا لك يد الله مغلوله عن انه يمدها بنعمه الى مين؟ الى محمد. او يد الله مغلوله في الاخره عن عقابنا لانه هيعاقبنا ايام معدوده. وبعدين ما كلام كتير. الرد عليهم يد الله مغلوله، أولا الذي يبيح لنفسه